نعم، التل إذا كان بطريقة مستوية كالحائط يصير له ظل، وإلا في الغالب أن التلول يصير لها ظل يسير لا يقي الماشي من حر الشمس. في طريق للبخاري أن ذلك كان في سفر وفيه حتى ساوى الظل التلول. نعم، إذا كانت التلول شاهقة يصير لها ظل مناسب يمشي فيه الناس. وعلى كل حال العلة معقولة، أحيانا يتضرر المصلي بتأخير الصلاة، شخص محتاج حاجة ماسة إلى الراحة والوقت شديد الحرارة ويريد أن يصلي في أول وقت ينام، نقول شدة الحر في ريح جهنم أبرد بالصلاة ثم بعد ذلك ينام إلى أن يخرج وقت الصلاة. هذه النصوص إنما جاءت للرفق بالمصلين ورفع الحرج والمشقة عنهم، فإذا عارض مثل هذا الرفق وهذا الحرج ما هو أشد منه، فالمطلوب الرفق بالمصلين. وفيه حتى ساوى الظل التلول. عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت أكل بعضي بعضا، اشتكت بلسان الحال أو بلسان المقال أو بأسلوب آخر، هل هذه الشكوى حقيقة أو مجاز؟ الأصل الحقيقة، والقدرة الإلهية لا يقف دونها شيء. يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد، الأصل من القول كلام لفظ. الشكوى أعم من أن تكون بالكلام أو بالحال. الجمل اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الذين يجيبونه بقرينة وعلامة عرفها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأصل الحقيقة، وأنها اشتكت حقيقة ولا مانع يمنع من هذا الأصل. اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت أكل بعضي بعضا، نسأل الله السلامة والعافية. نار أوقد عليها 3000 نعم سنة. بعض الناس يقول يرتكب الكبائر ويقول إن مآله إلى الجنة، إنه لن يخلد في النار، لكن هذا المسكين يطيق المكث في النار مدة دقيقة واحدة. هذا الذي يقول إن العاصي لا يخلد في قول أهل السنة، نعم لا يخلد، لكن هل هذا المسكين عنده جلد يطيق حر النار ولو ثانية؟ الآن ما يصل إلى الأرض من شدة الحر، وقد مات في هذا العام ألوف من شدة الحر، هذا نفس فرق على الأرض كلها، بل فرق على ما بين السماء والأرض، ووصلنا منه ما وصل. كلكم أدرك شدة الحر في هذه السنة، ومتفاوت من بلد إلى آخر، لكن الحر موجود. أكل بعضي بعضا، هذه النار وقودها إيش؟ الناس والحجارة. أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس، مجرد نفس، وماذا يكون موضع النفس من جملة النار؟ نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما يكون من الحر من فيح جهنم، من هذا النفس من حر جهنم، وأشد ما يكون من البرد من زمهرير جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. أمر خطير، تجد الإنسان في بعض أيام الصيف تستوي عنده الحياة والموت من القلق، ومعروف أن الغالب أن الحر مؤذي لكن البرد قاتل. في الشتاء عند اشتداد البرد ووجود الرياح والأمطار يتصور الإنسان مآله غدا ويعمل لهذا المآل، لا بد أن يعمل. يعجب الإنسان من نفسه ومن غيره ممن عرف واطلع على ما جاء في كتاب الله عز وجل وما صح عن نبيه عليه الصلاة والسلام من وصف الجنة والنار، ويتراخى ويسوف ويرتكب ما يرتكب من جرائم ومحرمات ومنكرات. عجبت من الجنة كيف نام طالبها، وعجبت من النار كيف نام هاربها. لكلام نصدق به ونجزم به ونؤمن به ونقطع به، لكنه تصديق نظري. أفعالنا لو قلنا إنها في الغالب مكذبة لهذا التصديق ما بعد. والذي يصدق القول هو الفعل، الذي يصدق القول الأقوال دعاوى، إن لم تثبتها الأفعال فلا قيمة لها. شخص يجزم بأن الصلاة ركن من أركان الإسلام ويجبر عليه ويلزم به ويرى بارقة السيف إن صلى وإلا قتل، ويقول أنه لا يجحد وجوب الصلاة، مقر معترف بوجوبها ومع ذلك يفعل كل ما ذكر مع ما ذكر، أمر خطير. أذن لها بنفسين، نفس بدل أو نفس خبر لمبتدا محذوف في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما يكون من الحر من فيح جهنم، وأشد ما يكون من البرد من بردها وزمهريرها، نسأل الله السلامة والعافية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل عن بعض الأعمال في الصلاة، منها جلسة الاستراحة في الصلاة المفروضة والسنة. ثبتت الجلسة من فعله عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث، وأهل العلم اصطلحوا على أن يسموها جلسة استراحة، ورتبوا على ذلك من هذه التسمية أنها من أجل أن يرتاح المصلي، وهي في الحقيقة ليس جلسة استراحة. وقالوا إنه إن احتيج إليها شرعت وإلا فلا، كما قرره ابن القيم وغيره، تبعا لتسميتها بالاستراحة وهي في الحقيقة لا تريح المصلي، حتى من كبرت سنه وضعفت قواه وثقل جسمه لا يرتاح بهذه الجلسة، إنما الدافع لفعلها الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وجاءت هذه الجلسة في بعض طرق حديث المسيء في صلاته، وبعض طرق حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فنقلها أكثر من راوي من الصحابة وغير مرتبطة بالحاجة إليها. لو نظرنا إليها من حيث المعنى جلسة خفيفة تشق على المصلي، لأن المصلي لو قام مباشرة من سجوده إلى القيام أسهل من كونه يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم، ولذا هي ليست باستراحة، وإن اصطلح على تسمية استراحة ليست طويلة من أجل أن يرتاح المصلي، فهي مشروعة لكل مصل في الفريضة والنافلة. التورك في التشهد الأخير جاء في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام أنه يتورك. في التشهد الأول يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وفي الثاني يدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى وينصب اليمنى، وجاء في الرواية في السنن أنها بين ساقه وفخذه، لكن الرواية في الصحيح أنها تحت ساقه تحت رجل اليمنى. التورك مشروع في التشهد الأخير دون الأول على ضوء ما جاء في حديث أبي حميد وغيره في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مذهب الحنابلة. ويرون المالكية يرون أن التورك في كل تشهد، وعند الحنفية لا تورك مطلقا، الافتراش في كل تشهد، وعند الشافعية التورك في كل تشهد يعقبه سلام، في كل تشهد يعقبه سلام، لكن كونه في التشهد الثاني في الأخير هذا هو الموافق للسنة. تحريك الأصبع خاصة بالدعاء، نعم ينصب السبابة من يده اليمنى في التشهد ويحركها حال الشهادة وحال الدعاء. تقديم الركبتين في السجود أو اليدين، تقديم الركبتين أو اليدين في السجود، يقول هذه الأعمال نرى فيها اختلاف بين المصلين. على كل حال هذا الاختلاف مرده إلى اختلاف الأئمة في هذه الأشياء، وهي مبنية على النصوص. مسألة تقديم الركبتين أو اليدين في السجود لا أريد بسط المسألة لأنها مبسوطة في مواضع من شروحنا على كتب السنة والفقه، لكن جاء في المسألة حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وجاء في الباب نفسه حديث ابن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع يديه وضع ركبتيه قبل يديه. هذا الحديثان متعارضان في الظاهر. ابن حجر يقول حديث أبي هريرة أصح من حديث وائل، وأرجح من حديث وائل. حديث وائل فيه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. عمل بحديث أبي هريرة جمع من أهل العلم وأهل الحديث، وإن قال بعضهم إنه مقلوب والأصل وليضع ركبتيه قبل يديه لئلا يشبه البعير، لأن اللام لام الأمر، وليضع يديه قبل ركبتيه، وإذا قدم يديه قبل ركبتيه أشبه البعير على هذا القول. فقرر بعض أهل العلم كابن القيم أن الحديث مقلوب. شيخ الإسلام يقول: المصلي مخير، إن شاء وضع يديه وإن شاء وضع ركبتيه. أقول الحديث حديث أبي هريرة ليس بالمقلوب ولا إشكال في معناه، وآخره يشهد لأوله. قد يضع المصلي يديه قبل ركبتيه ولا يشبه البعير. لماذا؟ لأنه متى يقال برك البعير وحصحص البعير؟ إذا نزل على الأرض بقوة وأثار الغبار وفرق الحصى برك البعير. نعم، إذا سجد المصلي وقدم يديه قبل ركبتيه بقوة، نزل على الأرض بقوة بحيث يثير الغبار ويفرق الحصى، أشبه البعير. لكن ماذا عما لو قدم ركبتيه قبل يديه بقوة على الأرض؟ يشبه إيش؟ يشبه إيش؟ يشبه الحمار إذا نزل بقوة. فالملاحظ في الحديثين مجرد الوضع، فإذا وضع يديه قبل ركبتيه على الأرض امتثل قوله عليه الصلاة والسلام وليضع يديه قبل ركبتيه، ولم يشبه البعير. وإذا وضع ركبتيه مجرد وضع على الأرض قبل يديه عمل بحديث وائل، وحديث أبي هريرة أرجح عند أهل العلم، فإن له شاهد من حديث ابن عمر. شيخ الإسلام لحظ الوضع في الموضعين فقال: المصلي مخير، إن شاء وضع يديه وإن شاء وضع ركبتيه يعمل الأرفق به. فلاحظ مسألة الوضع، والوضع مجرد الوضع يختلف عن الارتماء بقوة على الأرض سواء على اليدين أو على الركبتين. ولا يخفى عليكم أن أهل العلم يقررون أن وضع المصحف على الأرض جائز، مجرد وضع المصحف على الأرض جائز، لكن رمي المصحف وإلقاؤه على الأرض أمره عظيم جدا. فيختلف النزول على الأرض بقوة عن مجرد وضع اليدين أو الركبتين. فوضع اليدين مجرد وضع على الأرض لا يشبه البعير بحال، لأنه يقال برك البعير إذا أثار الغبار وفرق الحصى، وأنت إذا نزلت على الأرض بقوة بركت مثل ما يبرك البعير. وإن قدمت ركبتيك على يديك عملا بحديث وائل مجرد وضع، نعم هو حديث مرجوح بالنسبة لحديث أبي هريرة، لكنه من نظر إلى مجرد الوضع له ذلك كما قال شيخ الإسلام. لكن إن نزلت بقوة وحركت البلاط وطلع على البلاط صوت فأنت شبهت الحمار. مشابهة البعير ولا مشابهة الحمار، أيهما أسهل؟ أيهما أسهل؟ البعير أسهل من الحمار. المقصود أن نفهم هذه المسألة، يعني كلام بعض أهل العلم وهم من أهل الفضل، يعني يقول المقلوب ليس بالمقلوب. كل من صحح الحديث نجزم بأن هذا فهم للحديث، ولا لو كان مجرد تقديم اليدين قلنا مقلوب، كلنا نقول مقلوب، لأنه يختلف البعير كلنا نشوفه يضع يديه قبل ركبتيه لكن يضعهما بقوة. بعضهم يقول: لا، الحديث ماشي على ما أدري إيش، ركبتي البعير في يديه وما أدري الكلام ده. لا نحتاج إلى هذا كله إذا فهمنا معنى الوضع ومعنى البروك ينحل الإشكال، ينحل ما ينحل الإشكال. ها كيف؟ إيه؟ لا لا لا، أصل الصلاة مبناها على الطمأنينة، مبنى الصلاة على الطمأنينة. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. المقصود أن المسألة مبسوطة في مناسبات كثيرة ولا نحتاج إلى أكثر من هذا. هذا يقول سؤال مهم، مسألة إيش؟ أين هو؟ أذكر أن السؤال مهم عليه. يقول: أرجو تقييد مسألة حمل المطلق على المقيد بذكر الحالات الأربع، وهل ينطبق على هذا مسألة الإسبال في الإزار يعني مع الخيلة وعدمها؟ ذكرنا الصور الأربع أن يتحدى في الحكم والسبب، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، وذكرنا مثاله أن يختلف في الحكم والسبب وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد، وذكرنا مثاله أن يختلف في الحكم دون السبب أو يختلف في السبب دون الحكم، وذكرنا هذا كله. نأتي إلى ما جاء في الإسبال. جاء في الإسبال، نعم، إيش جاء فيه من الأحاديث؟ نعم، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. والثاني: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هنا اختلف في الحكم والسبب. الحكم هذا متوعد بالنار لمجرد الإسبال، السبب الإسبال والحكم التوعد بالنار. الثاني سببه الخيلاء وحكمه لا ينظر الله إليه، فحكمه أشد، فحكمه أشد، فاختلف في الحكم والسبب، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد. في بعض الروايات: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه بدون خيلاء. نقول: هنا يحمل المطلق على المقيد، فلا ينظر الله إلى من جر ثوبه يحمل على المقيد خيلاء، لكن إذا جر ثوبه وأسبل ثوبه وأنزل ثوبه وإزاره عن الكعب هذا متوحد في النار، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد. إيش هذا يا سلمان؟ هذا سؤال كوجه، السؤال بالخلف يسأل الحكم عنها. يقول: هذه الدعاية في محلات المركز العالمي للتسويق، ما حكم شراء مثل هذا النوع من الشركة؟ هوك مع العلم، مش مع العلم إيه؟ يتصل مع وراء، اتصل واربح مع أبوك $500 نقدا. هذا من الميسر، هذا من الميسر، ومن أكل أموال الناس بالباطل، من أكل أموال الناس بالباطل. لما كم بيتصل عليهم؟ بيتصل عليهم ألوف، والاتصال أيضا على الرقم 700 الدقيقة 5 و7 أحيانا و10، بيتصل ألوف ولن يربح إلا واحد. هذا هو الميسر، هذا هو القمار، هذا أكل أموال الناس بالباطل. هذا العمل حرام ولا يجوز الاشتراك فيه. أسئلة كثيرة جدا، وفي واحد أو مجموعة يطلبون تخفيف الأسئلة وتقصير وقتها، نريد أن نمشي بالكتاب. الكتاب لن ينتهي يا أخوان. يقول: أطلب تقليص وقت الأسئلة وجعله وقت شرح الكتاب. الملاحظة أن الدرس في الأسبوع الأخير يتأخر كثيرا مع أن العشاء يتقدم. قل: جاء الطلبات أيضا ببسط الإجابة على بعض الأسئلة وتوضيح الأجوبة، بإمكان أن نقول حلال حرام ونمشي، لكن تأصيل المسائل وتقعيدها لطلاب العلم أمر مهم. ما يكفي أن يقال نعم عامي ما يستوعب تقول له حلال وحرام، لكن طلاب علم يحتاجون إلى تأصيل للمسائل وتقعيد لها. هذا يسأل عن طبعات، طبعات تكلم عليه في مناسبات كثيرة. يقول ما حكم مصارعة النوم في صلاة الفجر؟ فإني أعاني منها كثيرا، ما هو العلاج؟ العلاج ترك السهر، العلاج ترك السهر، ترك السهر هو العلاج. وقد وجه من قام للصلاة وغلبه النوم أن ينام، لكن إذا كان هذا ديدن الشيطان ما يحضره إلا وقت الصلاة، فإذا أراد أن يقرأ القرآن أصابه النعاس ولو نام جل الوقت. مثل هذا نقول غالب وصارع، وكذلك الصلاة، لأنك لو استرسلت مع هذا الطلب وقلت ما دام النوم غالب أروح أنام ما تنتهي، تستمر. يقول لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج أكثر من أربع ويأمر الله عز وجل بأربع، والرسول يتزوج أكثر من أربع؟ هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، من خصائصه عليه الصلاة والسلام يتزوج بأكثر من أربع. أسئلة كثيرة وأشياء بعضها إنشائية، ما يطلب نصيحة ولا يطلب شيء طيب، لكن الأخوان يحثوننا على السرعة، نصيحة لطلبة العلم. نعم. هذا نصف سؤال، ورقة مقطوعة. يقول ما رأيك بكتاب ظلال القرآن سيد قطب؟ هذا كتاب إنشائي أدبي، كتاب إنشائي أدبي فيه اعتماد على بعض النصوص وليس من التفاسير المعتبرة عند أهل العلم، إنما فسر القرآن حسب فهمه، أصاب في كثير منه ولوحظ عليه الملاحظات، وتركه من قبل طالب العلم لا يؤثر عليه لوجود هذه الملاحظات، وفيه آراء وفيه أفكار بعضها يوافق عليها وبعضها لا يوافق عليها، والرجل ما ليس محسوبا من أهل العلم ولا معدودا منهم، إنما هم من الأدباء، يكتب خواطر حول الآيات، إذا تدبر شيء من كتاب الله كتبه، فاجتمع عنده كلام على القرآن كله فسجله وأجاد في كثير منه، لكن عليه ملاحظات. فطالب العلم لا يفقد الحقيقة شيء بتركه والإعراض عنه لما يشتمل عليه من مخالفات عقدية، وأيضا فهمه لكتاب الله قد يختلف أحيانا عن فهم سلف هذه الأمة، شأنه في هذا شأن جميع التفاسير بالرأي. نعم يخطئ ويصيب، لكن العمدة في التفسير على ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام وسلف هذه الأمة. من أراد أن يطلع عليه ويأخذ ما فيه من حق كما يطلع على غيره، تفسير الكشاف ولا غيره من تفسير القرآن بالرأي فيه فوائد، لكن لا يعني أن طالب العلم إذا منع من القراءة في هذا الكتاب أنه يخسر شيئا، لا لا يخسر شيء. في كتب التفسير الموثوقة المعروفة عند أهل العلم ما فيه غنية وكفاية، وفيه فوائد، كتاب فيه فوائد، كتاب فيه فوائد لمن تعود على مثل هذه الأساليب يستفيد، لكن طالب العلم المؤصل المؤسس الذي علمه مبني على الكتاب والسنة قد لا يستسيغ قراءة مثل هذا الكتاب، وإن كان فيه فوائد وطرائف ولطائف، فيه أشياء نافعة إن شاء الله تعالى، فهو كغيره من التفاسير المختلطة التي فيها الغث والسمين. كثيرة الأسئلة ما تنتهي. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر قبل أن تخرج الشمس من حجرتي طالعة. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي طريق للبخاري: وهي صلاة العصر، ولمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وفيه: ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. زاد أبو مسلم الكشي. الكاف ها؟ كشي ولا كشي؟ ما أدري والله. يبقى كشي. شئت؟ سم؟ نعم. ما كيف؟ كشي ولا؟ وهو بالشين ولا بالسين؟ الآن عندي بالشين. والكاف مفتوحة ولا؟ ما شكلها. نعم. اقرأ كما قرأ، لأن الخلاف موجود لو بالمعجمة أو بالمهملة أو بالفتح أو بالكسر ما يخالف. الأمر في ساعة. الله عنك. زاد أبو مسلم الكشي وهو قاعد. وعن سالم عن أبيه مثل حديث نافع. وعن ناس عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. زاد البخاري في رواية: فإنها تطلع بين قرني الشيطان. وقال مسلم: بقرن الشيطان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. أولا، وقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس على ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: من مصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس. وجاء في حديث إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أمه في اليوم الثاني في صلاة الظهر عند مصير ظل الشيء مثله. وأمه في اليوم الأول صلاة العصر عند مصير ظل الشيء مثله. في حديث عبد الله بن عمر قال: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله ما لم يحضر وقت العصر. ما لم يحضر وقت العصر، فحديث عبد الله بن عمر يدل على أنه لا اشتراك بين الظهر والعصر في قدر يتسع لصلاة الظهر ولصلاة العصر أداء، لا اشتراك بين الصلاتين في وقت. حديث إمامة جبريل يدل على هذا الاشتراك، وأنه صلى به العصر في اليوم الأول في الوقت الذي صلى فيه الظهر في الوقت الثاني، والاشتراك يقول به المالكية، يقولون في بين الوقتين في آخر وقت صلاة الظهر وأول وقت صلاة العصر قدر مشترك يتسع لأربع ركعات، تصلح أن تكون ظهر وتصلح أن تكون عصر، استدلالا بحديث إمامة جبريل. وحديث عبد الله بن عمر صريح في أنه لا اشتراك بينهما، وأن وقت صلاة الظهر ينتهي بمصير ظل الشيء مثله ما لم يحضر وقت العصر. وعلى هذا يمكن أن يوجه حديث إمامة جبريل أنه صلى به الظهر في اليوم الثاني، يعني فرغ من صلاة الظهر في اليوم الثاني عند مصير ظل الشيء مثله، وفي اليوم الأول شرع في صلاة العصر عند مصير ظل الشيء مثله فلا اشتراك. نعم، وقت العصر نحتاج إلى وقت العصر لنتضح الأحاديث هذه. وقت العصر عند الجمهور يبدأ من مصير ظل الشيء مثله، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يصير أو يبدأ وقت صلاة العصر عند مصير ظل الشيء مثليه، عند مصير ظل الشيء مثليه. حديث إمامة جبريل وحديث عبد الله بن عمر وهما عمدة في الباب صريحة في الدلالة للجمهور، صريحة في الدلالة للجمهور. طيب حنفية فيما استدلوا، محمد بن الحسن في موطئه يقول: سميت العصر لأنها تعتصر ويضيق عليها، يعتصر وقتها ويضيق، ولا يمكن أن تعتصر إلا إذا صار الوقت من مصير ظل الشيء مثليه. يعني هل مثل هذا الكلام يقابل به حديث عبد الله بن عمر ما لم يحضر وقت العصر؟ صريح في الباب، صريح في الدلالة على أن وقت العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثله. طيب من أدلة الحنفية؟ من أدلة الحنفية حديث: إنما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل من استأجر أجيرا إلى منتصف النهار بدينار ثم استأجر أجيرا إلى العصر بدينار ثم استأجر أجيرا ثالثا إلى المغرب بدينارين، فالذين عملوا إلى منتصف النهار هؤلاء هم اليهود، والذين عملوا إلى وقت العصر هم النصارى، والذين عملوا إلى المغرب هم المسلمون. فاحتج اليهود والنصارى قالوا: ما بالنا أكثر عملا وأقل أجرا، ولا يمكن أن يصير عمل النصارى أكثر عملا إلا إذا قلنا أن وقت الظهر يمتد إلى مصير ظل الشيء مثليه، ولا يمكن أن يكون عمل المسلمين أقل إلا إذا قلنا أن العصر تبدأ من مصير ظل الشيء مثليه. هذا استدلال من الحنفية. نعم، لكن هل في هذا ما يستمسك به، ما يمكن أن يستمسك به؟ أما تسميتها عصر كيف؟ لأنها تعتصر. لو قال قائل إن وقت العصر إنما سمي عصرا لأن العامل فيه يعتصر هذا الوقت ويستفيد منه بقدر الإمكان لأنه آخر النهار، ومعروف أن الوقت إذا كان فيه ساعة ما يستفاد منه على الوقت المطلوب، لكنه مع ذلك إذا ضاق الوقت أخذ الإنسان يستفيد بقوة من الوقت. فمثل هذا الكلام يواجه به مثل حديث عبد الله بن عمرو وإمام الجبريل؟ لا يمكن. حديث الأجراء الثلاثة يمكن أن يواجه به الأحاديث الصريحة؟ ابن حزم يقول على القول بأن وقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس، الظهر أطول من العصر في كل زمان وكل مكان، يعني حتى على قول الجمهور الظهر أطول. كيف؟ لو نظرنا إلى التقويم مثلا، أذان الظهر متى تزول الشمس؟ الساعة 12 حكم إلا 5، وأذان العصر 3:25 كم يصير؟ يصير 3 ساعات ونصف، 3 ساعات ونصف من زوال الشمس إلى مصير ظل شيء مثله. نأتي إلى العصر، من 3:30 إلى 5 إلى 6 وأقل من ربع، 13 ليلة، يعني كم؟ نعم، 3 إلا ربع، 3 ساعات إلا ربع، أيهما أطول؟ الظهر أطول، حتى على قول الجمهور الظهر أطول. فبالإمكان أن يحتج النصارى بأن يقول عملنا أكثر، ولا شك أن الذي يعمل في الظهر أطول وأشق من الذي يعمل العصر، أطول وأشق من الذي يعمل في العصر، فالاحتجاج قائم حتى على مذهب الجمهور. فالاستدلال بمثل هذه الأدلة العمومات التي فيها ما سيقت من أجل هذا، هي ما سيقت من أجل بيان الأوقات، فنتشبث بمثل هذا ونترك الأدلة الصريحة. يعني استدلال بأعم العمومات كمن يستدل على قراءة الحائض القرآن، نعم، بإيش؟ اصنعي ما يصنع الحاج، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، الحاج بيقرأ القرآن إن شاء الله، ما هو بتارك من كتاب الله، إذن تقرأ القرآن الحائض. يعني استدلال بعموم ما يمت إلى الموضوع من قرب، بعيد كل البعد مما يستدل به عليه. فمثل هذا لا يصلح أن يكون دليلا. نعم يصلح أن يكون رافد من ضمن أدلة لكن يعتمد عليه ويعول عليه. لا، نأتي إلى مسألتنا. إذا كان وقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثله، لا شك أن الشمس سوف أو بقية النهار يكون طويل، والشمس تستمر وقتا طويلا بيضاء نقية. ولذا ذكر حديث أنس أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء 3 أميال فيأتيهم الشمس مرتفعة. ممكن 3 أميال يعني كم كيلو؟ 5 تقريبا، أو تزيد على 5، 100 كيلو ونص. ها؟ 100 كيلو ونص. لا، كيلو وين إلا ربع. المقصود أنه يزيد على 5 كيلو. 5 كيلو مشيا على الأقدام كم تحتاج الكيلو إذا قلنا المتوسط المشي 10 دقائق؟ أقل من ساعة، أقل من ساعة. في أتي إلى قبل الشمس بيضاء مرتفعة عادي. لكن لو قلنا أن وقت الظهر العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه على ما قال الحنفية، إذا مش الساعة خلاص شيء يبكى، ما يبكى شيء على غروب الشمس. في هذا دليل للجمهور، دليل للجمهور فيما ذهبوا إليه من أن وقت العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثله. وعن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر قبل أن تخرج الشمس من حجرتي طالعة، يصلي العصر قبل أن تخرج الشمس من حجرتي طالعة. تصور الغرف واسعة وفسيحة، كم غرفة عائشة؟ 10 في 10؟ نعم، لا، حجر ضيقة السقف باليد والعرض طول القامة، الآن يقنع الإنسان لو تضع طفل في مثل هذه الغرفة تضايق، قال مسجون في عرف الناس اليوم. واحد يبني قصر الحمام 60 متر مساحة، موجود حمام 60 متر، هذه ما هي بخيالات، هذه واقع. وأفضل الخلق يسكنون مثل هذه، السقف باليد إلى وقت قريب، وهذه حالة المسلمين إلى وقت قريب، يعني ما هنا بعد 30 قرن يعني. لكن تونس الناس وجعلوا الدنيا غاية وخرجوا من قبور إلى قصور، لكن مردهم إلى القبور. بعض المسؤولين دخل بيت شخص من كبار أهل العلم قبل 50 سنة، احتاج أن يطأطئ رأسه، فعرض عليه أن يخرجه من هذا البيت الضيق الضنك إلى بيت فسيح كبير. قال لا لا لا، الآن حنا نسعى في بناء بيت لعله يكون إن شاء الله أوسع من هذا. نظرة إلى الدنيا، إلى حقيقة الدنيا. إلى وقت قريب والناس يسكنون الصالحية أسر كبيرة في 50 متر، والبيوت ما زالت قائمة. ثم توسع الناس طلعوا إلى 400 متر قصور بالنسبة للـ50، ثم عاد وصلوا إلى الآلاف. شخص يعرض على آخر يقول اشترينا بيت 2000 متر، قال سجن يا أخي، هذا بيت إيه؟ نعم. وأفضل الخلق أشرف الخلق يسكن مثل هذا وينام على حصير يؤثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، ويجلس على حصير قد اسود من طول ما لبس وينضح بالماء، متصور حصير تراكمت عليه الأوساخ ثم ينضح بالماء، وش يصير مصيره؟ عاد يجلس عليه أشرف الخلق، تلقى له الوسادة حشوها ليف من أدم، حشوها ليف يتكئ عليها. نعود إلى الحديث. يصلي عليه الصلاة والسلام العصر قبل أن تخرج الشمس من حجرة عائشة طالعة. لو كانت الحجرة فسيحة ويكون هناك امتداد للضوء، نعم، مثل هذا المسجد، يأتي الضوء من هنا إلى آخر المسجد، يعني تكون الشمس قد نزلت، لكن لما تكون الحجرة إلى هنا لابد أن تكون مرتفعة جدا، مرتفعة جدا. فهذا فيه دليل للجمهور أن صلاة العصر يبدأ وقتها من مصير ظل الشيء مثله. يعني تصورنا الجدار ارتفاعه متر ونصف، ثلاثة ذراع أو قل مترين، والعرض مترين، نعم، ومصير ظل الشيء مثله، نعم، هذا الجدار إذا نزلت من عنده الشمس، نعم، وصلت إلى الأرض، فهذا دليل على أن صلاة العصر يبادر بها ولا تؤخر. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. يوم الخندق يوم الأحزاب، حينما اجتمع الأحزاب لحرب النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام في السنة الرابعة، وقيل في الخامسة. ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسونا عن صلاة الوسطى، نعم، فوتوا الصلاة عن وقتها، شغلوا النبي عليه الصلاة والسلام وحبسوه عن صلاة العصر وهي الوسطى على ما سيأتي، فاستحقوا هذا الدعاء مثل هذا الذي يكون سببا في الصد عن الطاعة، هذا يدعى عليه. وإن كان من المال يتصدق به. عمر رضي الله عنه فاتته الصلاة بسبب بعض أمواله فتصدق بها كفارة. وسليمان عليه السلام لما انشغل بالخيل طفق مسحا بالسوق والأعناق، لأن الذي يشغل عن الدين، عن طاعة الله، عن ذكر الله، هذا لا خير فيه، لا خير فيه. ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسون عن صلاة الوسطى. صلاة الوسطى، قالوا هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، هذا يجيزه الكوفيون ويمنعه البصريون كمسجد الجامع. حبة الحمقاء مسجد الجامع، صلاة الوسطى، الأصل الصلاة الوسطى من إضافة الصفة إلى الموصوف. والبصريون يقدرون مضاف إليه، مسجد الجامع مسجد المكان الجامع، حبة الحمقاء حبة البقلة الحمقاء، ولا يجوز مثل هذه الإضافة. وهنا صلاة الوسطى ايش؟ نعم، صلاة ايش؟ نعم، الساعة الوسطى. ويأتي سبب تسميتها الوسطى: حتى غابت الشمس. حتى غابت، صريح في أنها غابت الشمس، ولما يصلي عليه الصلاة والسلام العصر، وفي الرواية الثانية: ثم صلاها بين العشاءين، المغرب والعشاء، بين العشاءين فأخرها عن وقتها، وهذا قبل شرعية صلاة الخوف. أما بعد أن شرعت صلاة الخوف فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها مهما كانت الظروف. ولذا المرجح عند الإمام البخاري وابن القيم وجمع من أهل العلم يقول أن صلاة الخوف شرعت في غزوة ذات الرقاع وهي بعد الخندق، على القول بأن الخندق سنة 4، على القول بأن الخندق سنة 5. من يقول بهذا يحتاج أن يقول أن صلاة الخوف لا تفعل في الحضر لأن الخندق في المدينة، في المدينة ولا يوجد صلاة الخوف في الحضر، لكن الصواب جوازها عند الحاجة إليها حضرا أو سفرا. وصلاة ذات الرقاع التي شرعت فيها صلاة، وغزوة ذات الرقاع التي فيها شرعت صلاة الخوف بعد الخندق على قول المرجح. وفي طريق البخاري وهي صلاة العصر. نأتي إلى الصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى اختلف أهل العلم في اختلاف كبير، يعني أعداد الصلوات 5، والأقوال في الصلاة الوسطى كم؟ كم؟ أكثر، أكثر أكثر بكثير. يعني إذا كانت الأقوال في ليلة القدر تحديد أكثر من 50 قول عند أهل العلم، فهنا الخلاف أكثر من عدد الصلوات، لأن التوسط إما أن يكون في الزمان وإما أن يكون في عدد الركعات وإما أن يكون في الفضل. لأن الوسط يطلق على الخيار، خيار الشيء، كذلك جعلناكم أمة وسطا، نعم عدولا خيارا، ويطلق ويراد به الوقت. وعلى هذا ما من صلاة إلا ويصلح أن تكون وسطا. كيف؟ لأن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. جاء في النصوص ما يدل على أن الظهر الأولى، الصلاة الأولى. من أين أخذ هذا؟ حديث جبريل، أول صلاة أما النبي عليه الصلاة والسلام فيها صلاة الظهر، الصلاة الأولى الظهر. فإذا قلنا الأولى الظهر والثانية العصر والثالثة المغرب، قبلها صلاتين الظهر والعصر وبعدها العشاء والفجر، إذن الصلاة الوسطى الأولى الظهر والثانية العصر والثالثة المغرب، نعم تكون الصلاة الوسطى المغرب، وهي أيضا وسطى بالنسبة لعدد الركعات، لأن الصلوات إما ثنائية أو ثلاثية ورباعية، الثلاثية متوسطة بين الثنائية والرباعية، وبهذا قال جمع من أهل العلم أنها المغرب. وهنا دل النص الصحيح الصريح على أن المراد بالوسطى العصر، وعلى هذا تكون صلاة الصبح أول الصلوات، صلاة النهارية والظهر نهارية، والمغرب والعشاء ليليتان، وتكون العصر بين نهاريتين وليليتين. وجاء في النصوص ما يدل على أهمية صلاة العصر على ما سيأتي، ما الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. منهم من يقول الوسطى الفجر لما ورد فيها من النصوص، ولأنها في برزخ بين الليل والنهار، ليست بليل ولا نهار، يعني من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس هذا لا يطلق عليه ليل ولا نهار. لأنه مختلف فيه، هل يتبع الليل على قول العلماء الهيئة أو يتبع الليل، لأن النهار يبدأ من طلوع الشمس، وعلى قول المتشرعة النهار يبدأ من طلوع الصبح بدليل أن الصيام يبدأ من طلوع الصبح والليل لا صيام فيه. فكونها في هذا البرزخ الذي ليس بليل ولا نهار وقبلها صلاتين ليليتين وبعدها صلاتين نهاريتين تكون هي الوسطى. وبهذا قال جمع من أهل العلم. المقصود أن الأقوال كثيرة في المراد بالصلاة الوسطى، وهذه النصوص التي بين أيدينا وهي صحيحة صريحة كلها تدل على أن المراد بالصلاة الوسطى العصر. منهم من يقول أن الصلاة الوسطى جميع الصلوات الخمس. كيف تفيها الصلاة الوسطى جميع الصلوات الخمس؟ هذا قول. يقول ما من واحدة منها إلا واحتمل أن تكون وسطى، قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. ما من صلاة من الصلوات الخمس إلا ويحتمل أن تكون وسطى. إذن جميع الصلوات الخمس من غير مرجح، لكن قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى على قول هذا يكون من عطف الشيء على نفسه، لأن الصلاة الوسطى هي الصلوات، يكون من عطف الشيء على نفسه وهذا ممنوع. لكن إذا قلنا الصلاة الوسطى صلاة بعينها، قلنا من عطف الخاص على العام للاعتناء بشأن الخاص والاهتمام به. وفي طريق للبخاري وهي صلاة العصر، ولمسلم يشغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم، تعيينها بالعصر في الصحيحين، في الصحيحين فلا كلام لأحد مع هذا. وفيه ثم صلاها بين العشاءين، المغرب والعشاء. بين العشاءين، أولا تسمية المغرب عشاء جاء النهي عنه، لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فجاء النهي عن تسمية المغرب عشاء، فهل يدخل مثل هذا في النهي؟ نعم لا يدخل، بل هذا من باب التغليب، كما يقال القمران العمران الأبوان. هل يصلح أن تقول لأمك يا أبتي بمفردها؟ لا، ما يصلح، هي أم، لكن يجوز أن تضمها مع أبيك تقول الأبوان، وهنا يجوز أن تقول العشاءين، لكن المغرب جاء النهي عن تسميتها عشاء، وهنا من باب التغليب. صلاها بين العشاءين، المغرب والعشاء، بين الوقتين أو بين الصلاتين. بين الوقتين أو بين الصلاتين، نعم، كيف؟ يقول بين العشاءين. هل المقصود أنه بين الصلاتين، بين صلاة المغرب وبين صلاة العشاء، أو بين وقت المغرب وبين وقت العشاء؟ فيه وقت فاصل بين المغرب والعشاء، أو بمجرد مغيب الشفق ينتهي المغرب ويبدأ العشاء، فالبينية هنا وش معناها؟ نعم، على مذهب الشافعية ما فيه إشكال أن وقت المغرب بقدرها وما بعد ذلك ليس بوقت لصلاة حتى يغيب الشفق، ودليلهم حديث إمامة جبريل أنه صلى المغرب بعد أن سقط القرص في اليوم الأول والثاني على حد سواء، دل على أن لها وقت واحد. لكن حديث عبد الله بن عمرو وهو حديث مفسر، ووقت صلاة المغرب إذا غربت الشمس، إذا غابت الشمس إلى مغيب الشفق، دل على أن وقت المغرب يستمر إلى أن يدخل وقت صلاة العشاء. فالبينية التي عندنا بين العشاءين المغرب والعشاء، هل نقول أنه صلى المغرب ثم صلى العصر ثم صلى العشاء؟ وعلى هذا فماذا عن الترتيب؟ نعم، حكم الترتيب. نعم، جاء في بعض الروايات أنهم شغلوه حتى أصفرت الشمس وصلى العصر في وقتها، لكن ما يمنع أن يكون يوم الخندق ما هو بيوم واحد، أيام. وجاء في بعض الروايات أنهم شغلوه عن أربع صلوات، صلاها كل الأربع بعد غروب الشمس، لكن الإجابة عن هذا سهل باعتبار أن أيام الخندق أيام، يوم شغلوه عن العصر، يوم شغلوه عن أربع، يوم لزم من صنيع تأخير العصر إلى أن اصفرت الشمس. نعم نعم، كيف؟ نعم، يعني صلى المغرب، صلى المغرب نسي العصر، فصلى المغرب فتذكرها ثم صلاها بعد المغرب ثم صلى بعدها العشاء. هذا جواب. العلماء يقولون يجب قضاء الفوائت فورا، يجب قضاء الفوائت فورا مرتبة، يعني الترتيب واجب، ولا يسقط الترتيب إلا بنسيانه، إلا بنسيانه. بعض أهل العلم يقول ولا بالنسيان، وعلى هذا قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم تذكر العصر فصلى العصر ثم أعاد المغرب، فعلى هذا الترتيب لا يسقط ولا بنسيانه، لكن النسيان عذر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ولا يسقط الترتيب إلا بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة. فكأنه عليه الصلاة والسلام إما نسي على قول بعضهم أو يكون خشي فوات وقت الاختيار بالنسبة إلى المغرب ووقت ضيق فصلى ثم قضى العصر. بين العشاءين المغرب والعشاء ظاهر ولا من ظاهر؟ وعلى كل حال الروايات مثل ما ذكرنا مختلفة، وهذا كله قبل مشروعية صلاة الخوف، أما بعد أن شرعت صلاة الخوف فلا يجوز تأخيرها عن وقتها، وإنما تصلى حسب ما تيسر حسب ما أمكن، مع المبالغة والمحافظة على أركانها وعدم التفريط بالحراسة. ثم قال عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أو وتر أهله وماله. قالوا يجوز النصب والرفع، الرفع على أساس أنه وتر مبني للمجهول، أهله نائب الفاعل، وتر أهله يعني به، وتر يعني نقص، لن يتركم أعمالكم ينقصكم من أعمالكم شيئا، وتر يعني نقص أهله وماله به كأنهم فقدوه. وإذا قلنا وتر أهله وماله نقص هو بأهله وماله كأنه فقدهم، فيكون نائب الفاعل هو. نعم يا إخوان، ينوب مفعول به عن فاعل في ماله كنيل خير نائل. وتر فأول الفعل اضم من والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، وتر هنا. عرفنا إعراب أهله وماله على الوجهين. طاهر الخان، الذي تفوت صلاة العصر كأنما فقد، فقده أهله وماله، أو كمان كأنما فقد أهله وماله، وهذا تأكيد على عظم هذه الصلاة وحث بل مبالغة في الحث عليها. الذي تفوت تكبيرة الإحرام أو ركعة الصبح، ركعة الإحرام خير من تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها، ركعة الصبح خير من الدنيا وما فيها، لكن هنا الأمر أشد من مجرد فوات سنة أو تكبيرة، مقصودنا فوات صلاة العصر. ويختلفون في الفوات هنا، هل المراد به فوات الوقت أو فوات هذه الصلاة مع الجماعة أو فوات وقت الاختيار، لكن أمر صلاة العصر شديد، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. والمراد بالصلاة صلاة العصر، لأن هذا الوقت أهم الأوقات، ولذا أقسم الله به على قول والعصر إن الإنسان لفي خسر، فهذا الوقت مهم وصلاته أهم. زاد أبو مسلم الكشي وهو قاعد، شنو هو قاعد؟ وتر نقص، اعتدي على أهله وماله، وسلب الأهل والمال وهو قاعد ينظر، لا يستطيع أن يعمل شيئا. هذا زيادة في إيش؟ في الغم، زيادة في الغم. وتر من قبل عدو وهو قاعد ينظر، لأنه ليس الخبر كالعيان، زيادة في الغم ينظر إلى عدوه وهو يسلب ماله وأهله وهو ينظر، قاعد ينظر، لا يستطيع أن يحرك ساكن، وجوده مثل عدمه، هذا زيادة في الغم. يعني كون الإنسان يفقد الأهل والمال، نعم، بالقضاء والقدر مثلا، يخسر في تجارته، يموت ولده ميتة طبيعية، نعم، عليه أن يصبر ويرضى ويسلم، ولا هم ولا غم إلا بقدر مصيبته. لكن يأتي عدو فيأخذ المال والولد من بين يديه وينظر قاعد لا يستطيع أن يتحرك، نعم، هذا أشد في همه وغمه، نسأل الله العافية. ولذا قال وهو قاعد، أي غير مقاتل ولا ذاب، لأنه لا يستطيع ذلك وهو مشاهد للمصيبة ينظر إليها. ولذا الكفار الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ماذا يصنعون بخيار الناس؟ يفعلون هذه الأفاعيل على مشهد منهم ورؤية منهم، مبالغة في الإغاظة، مبالغة في الإغاظة، لأنهم أعداء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. تقول أين الرأفة بالحيوان وأين حقوق الإنسان؟ تغيب هذه كلها إذا كان الخصم مسلم، والله المستعان. وعلى نفسها جنت براقش، المسلمون هم الذين جنوا على أنفسهم. بعدهم عن دين الله وعن كتاب الله وعن شرع الله أوصلهم إلى هذه المرحلة. يدخل العدو إلى بيت من بيوت المسلمين، يأخذ طفل صغير ويضعه في القدر الذي يغلو على النار بين أمه وأبيه ولا يستطيع أن يتحرك. يتصور الإنسان هذا المظهر وقد فاتته صلاة العصر، لكن مثل هذا آخر ما نفكر به. يدخل الشيوعيون بلد من بلاد المسلمين، يدخلون المسلمين في مفارم اللحوم، وتعلب وتصدر، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني ما حد يلومه فيها. لكن حينما يقولون حقوق الإنسان والرأفة بكذا، وين الناس الأبرياء؟ أين البراءة؟ والله المستعان. فلو إنسان استحضر هذا النص مع هذه الأحداث ما فاتته صلاة العصر. ولذا جاء الخبر، ليس الخبر كالأيان، ليس الخبر كالأيان، يعني يمر الإنسان على هذا الخبر ما كأن ما يحرك ساكن عنده، ويأتي من الدوام باقي على الدوام بعد على صلاة العصر نصف ساعة، يقول له إن شاء الله بسنوم خفيف وعليه إلى صلاة العشاء. كان الدين صار فضله على الفرغة، وصلاة الصبح يركب الساعة على الدوام الساعة 7. مثل هذا يستحضر مثل هذه النصوص؟ لا والله ما يستحضر مثل هذه النصوص. وعن سالم عن أبيه مثل حديث نافع الذي تفوته صلاة العصر إلى آخره. وعن نافع عن علي بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى، بإثبات الألف المقصورة، لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. لا يتحرى، لا هذه ناهية ولا نافية؟ وحق الفعل أن يجزم بلا الناهية، فلما أثبتت الألف؟ نعم، لا راح تستعصب من استحياء، لا غير هذه، لا لا لا لا، نعم كيف؟ ما أسمع أخ. لا لا ما يبلغ مكة إلا شر إليه الأخ. لا لا لا يتحرى، تحرى غير استحياء، لا يتحرى. قالوا إثبات الألف إشباع، إشباع كما في قراءة إنه من يتقي ويصبر، ألم يأتيك والأنباء تنمي، يقول هذا إشباع. ولو قلنا إن لا نافية ويأتي النفي ويراد به النهي، وهو حينئذ أبلغ من النهي الصريح، أبلغ حينئذ من النهي الصريح، لأن النفي ينفي تصور وقوع مثل هذا عن المسلم، النفي ينفي تصور وقوع مثل هذا عن المسلم، يعني مثل ما مر بنا بالأمس عن قول الشيخ المغربي الذي يقول أن العلماء يبحثون مسألة تارك الصلاة وحكمه يقتل حد ولا كفر، هذا كلام نظري، ما يمكن يوجد مسلم يترك الصلاة، يعني احتمال يجي في عصر الدجال ولا في عصور شرار الناس من يترك الصلاة، يعني ما يخطر على البال. وهنا إذا قلنا أن لا نافية يعني ما يتصور أن مسلم نعم يتحرى بالصلاة، فضلا عن كونه يعني ما يتصور أن المسلم ما يحتاج إلى نهي في مثل هذا، مسألة منفية أصلا. ويأتي النفي ويراد به النهي وهو أبلغ عند أهل العلم، كما أن الخبر يأتي ويراد به الأمر وحينئذ يكون أبلغ. المطلقات يتربصن، هذا أمر في حقيقته وإن جاء على صيغة الخبر. لا يتحرى أحدكم فيصلي، فيصلي مضارع منصوب بإيش؟ بأن المضمرة بعد لا الناهية، فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. زاد البخاري في رواية فإنها تطلع بين قرني الشيطان، وقال مسلم بقرن الشيطان. هذه المسألة التي هي بعض أوقات النهي وقتان من الأوقات المضيقة، عند طلوع الشمس حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، والثالث من الأوقات المضيقة حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. وقد جاءت الثلاثة في حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر الثلاثة. يضاف إلى ذلك لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذه الأوقات الخمسة منها الاثنان الموسعان ومنها الثلاثة المضيقة، وعرفنا أن النهي لا يتناول الفرائض، لا يتناول الفرائض لا المؤدات ولا المقضية لأدلة كثيرة. من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وقد أدرك الصبح، دل على أن صلاة الصبح تفعل في وقت النهي. المغلظ إذا صلى ركعة قبل طلوع الشمس وركعة بعد طلوعها أصاب الوقت المغلظ المنهي عنه بيقين، وإذا صلى ركعة من صلاة العصر وأكملها بعد الغروب قبل الغروب وأكملها بعد الغروب أصاب المغلظ بيقين. فالفرائض لا تدخل، الحنفية يقولون له إذا شرع في صلاة الصبح فطلعت عليه الشمس بطلت الصلاة، لكنهم لا يقولون مثل هذا في العصر، إذا غابت عليه الشمس تبطل الصلاة، وهذا تفريق بين المتماثلات. فالفرائض مستثنات. لا يتحرى لا يقصد، فلو حصل من غير قصد شخص غفل ولا يدري أن هذا وقت نهي، غفل عن ذلك لم يتحرى ذلك، الغافل غير مكلف، لكن كونه يتحرى ويرقب الشمس بحيث إذا طلعت صلى، إذا بزغت صلى، وإذا غربت صلى، أو شرعت في الغروب شرعت فضيفت في الغروب صلى، مثل هذا يشبه الكفار الذين يسجدون للشمس. ولذا قال فإنها تطلع بين قرني شيطان، الشيطان يستشرفها إذا طلعت وإذا غابت، ليكون السجود للشمس سجودا له، تطلع بين قرني شيطان، يصاحبها إذا طلعت وإذا غربت لكي يسجد الناس الذين يسجدون للشمس يكون السجود له. عرفنا أن النهي لا يتناول الفرائض ويتناول النفل المطلق اتفاقا بين الأئمة، نفل لا سبب له يتناوله النهي. شخص جالس بعد صلاة العصر، جالس الآن يقرأ مثلا، مل من القراءة، تعب، قال نصلي ركعتين عشان ننشط، نقول لا يا أخي، لا صلاة بعد العصر، وإن كان في الوقت المضيق فالأمر أشد أيضا. يبقى الخلاف فيما له سبب كتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الوضوء وركعتي الإحرام عند من يقول بها وغير ذلك. وسقنا الخلاف بأدلته في درس مضى، إن أردتم أن نجمل هذا الخلاف ونذكر ما بين النصوص من تعارض لا بأس نذكر به. نعم، وإن كان الكلام السابق مفهوم فلا داعي لإعادته. الوقتان الموسعان أمرهما أخف، ولذا جاء نفي الصلاة ولا شيء آخر. الأوقات المضيقة الثلاثة جاء النهي عن الصلاة وعن دفن الموتى، وإن حمل بعضهم الدفن على الصلاة على الميت. أما الصلاة على الميت بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر لا إشكال فيها، لكن إذا ضاق الوقت لا ينتظر حتى يخرج. الوقتان الموسعان النهي في عن الصلاة فيهما كما قرره ابن عبد البر وابن رجب وغيرهما من باب النهي عن الوسائل، لئلا يسترسل المصلي فيصلي في الوقت المشدد المضيق، ويكون ترك الصلاة في هذين الوقتين من باب اتقاء الشبهة لئلا يدور حول الحمى، فالأمر فيهما أخف. والنهي عن الصلاة نهي غاية، نهي مقصد، فالأمر فيه أشد. وعرفنا أن الشافعية ومن قال بقولهم أنهم يقولون بفعل ذوات الأسباب في أوقات